صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لاحت زرود فمل إلى واديها واسل دموع العين حمرا فيها. واذكر بها لبني النبي ماتما حزنا لفقدي فتى عقيل أخيها. تالله لا أنسى يتيمة مسلم بها زند الحشا وريها. مسح الحسين برأسها فاستشعرت باليتم وهي علامة تكفيها. وبكيت وناحت وهي تعلم أنها كبناته يسجيه ما يسجيها. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها. لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. من أخطر أبحاث الفكر الإسلامي بحث الوليجة، والذي يدور عليه بحثنا في هذه الحصة من البحث. الوليجة من المصطلحات القرآنية الجديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها، لأنها من جملة الابتلاءات الخطيرة في العالم الإسلامي في القديم والحديث. ومن الضروري التعرف على هذا المفهوم لتجنبه، كما تتعرف على الفيروس مثلا او تتعرف على الجرثومة مثلا لمكافحتها، كذلك يجب التعرف على مفهوم الوليجة ومصاديق الوليجة لغرض التحرز منها واجتنابها. ما هي الوليجة؟ الوليجة في المصطلح الشرعي يراد منها كل ند للولاية الشرعية يعبر عنه في مصطلح القرآن الكريم بالوليجة. الوليجة مشتقة من ولجة، ولجة إذا دخل، والوليجة هي المدخل، كل مدخل يلج فيه الإنسان يعبر عنه بأنه وليجة، هذا لغة، ولكن اصطلاحا وكل مدخل مضاد للولاية الشرعية يعبر عنه بأنه وليجة. مثلا طاعة الطغاة وليجة، طاعة من لا طاعة له من دون الله وليجة، طاعة أو مرضاة المخلوق بسخط الخالق وليجة، إرضاء المخلوقين أو إرضاء نزوات معينة وغرائز معينة وشهوات معينة على حساب المبادئ والقيم وليجة. ولكن اختص معنى الوليجة في نصوص الفكر الإسلامي بخصوص المدخل المضاد للولاية الشرعية، كل ند للولاية الشرعية يعبر عنه وليجة. كما انه مصطلح طاغوت هو طاغوت، كذلك بالنسبة الى الولاية كل ند يدعى ضد الولاية الشرعية يعبر عنه بانه وليجة. نحن نعلم ان الله عز وجل فرض علينا امرين اساسيين، الامر الاول هو عبارة عن عبادته دون غيره، فكل معبود سواه ماذا؟ طاغوت، هذا واحد. وثاني امرنا بولايته الشرعية دون سواه، فكل ولاية ند لولايته تعتبر وليجة. فالوليجة في مفهوم الفكر الإسلامي هي الولاية المضادة أو الندية للولاية الشرعية، وعبر عنها بأنها وليجة. موضوع الولاية وموضوع الوليجة البحث فيه طويل في الواقع، لكن في حدود نص الآية المباركة نتحدث. الآية الكريمة تريد أن تقول أن هنالك اختبارا عسيرا وكبيرا ستمر به جامعة المسلمين، مجتمع المسلمين، هذا الاختبار يغلبلهم، يوضح المستقيم منهم من المنحرف. هذا الاختبار هو عبارة عن الاختبار بالولاية الشرعية وضدها، فمن اختار الولاية الشرعية فذلك المستقيم، ومن رفضها فذلك المنحرف صاحب الوليجة بتعبير القرآن الكريم. اذا هناك اختبار كما هو صريح الآية المباركة، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذن الاختبار يتألف من مسألتين، المسألة الأولى اختبار جهاد من يدعي الإسلام، والمسألة الثانية ولاية من يدعي الجهاد. واضح؟ يعني لا يكفي لتصحيح مسيرة إنسان أو لاستقامة مسيرة إنسان أن يكون مجاهدا في سبيل الإسلام، لا يكفي أن يرفع شعار الإسلام وأن يقول أنا إسلامي الخاص، هذا لا يكفي، مجرد رفع شعار إسلامية الخاص، مجرد رفع شعار الجهاد من أجل إقامة حكم الإسلام والوقوف بوجه الظلمة والطغاة، مجرد هذا الشعار لا يكفي. التفت الى هذا المعنى الخطير بدقة، فإنه من أهم ما جاء به القرآن الكريم. هنالك الكثير من الحركات، كثير من التيارات، كثير من الخطوط، يعبر عنها بأنها خطوط إسلامية في قبال الخطوط العلمانية لا إسلامية. هل يكفي السؤال المطروح هذا؟ هل يكفي لمناصرة ومساندة خط من الخطوط أن يكون إسلاميا فقط في شعاراته وفي أطروحاته، وأنه يدعو لحكم إسلامي فقط، أو أن هنالك شرطا آخر، أن هنالك عنصرا آخر لا بد أن يتوفر؟ مجرد الجهاد لا يكفي بصريح الآية المباركة. القرآن الكريم يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ماذا قال؟ ولم يتخذوا. يتحدث عن شرطين يعتبر اجتماعهما معا لا يكفي أحدهما، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. إذا لابد للحكم باستقامة وصحة خط إسلامي ولمناصرته ومساندته والتصويت له، لابد من اجتماع هذين الشرطين. لا يكفي أنه يرفع شعار المعارضة للطاغية، يقول أنا معارض لطاغية العفالق المجرمين مثلا، مجرد المعارضة باسم الإسلام ويقول أنا خط إسلامي لا يكفي، لابد أن يتوفر فيه الشرط الآخر المهم، وهو عبارة عن عدم اتخاذ الوليجة، وعبارة عن استقامة على الولاية الشرعية. لأننا ذكرنا على الإجمال سابقا لعلي أشرت إلى هذا المبدأ وإلى هذه الفكرة، أن مجرد إسلامية الشخص أو الخط لا تعني استقامته بالضرورة. نحن نعلم أن المسلمين على خطوط أوضحها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الفرقة الناجية، وأنه من بين 73 فرقة الفرقة الناجية فرقة واحدة، أما الخطوط الأخرى فيحكم عليها بعدم النجاة، فرق مسلمة بظاهر الحال ولكن يحكم عليها بعدم النجاة. السر في ذلك فقدان الاستقامة، فقدان الهدى. كل من اعترق الشهادتين بشروطهما فهو مسلم، ولكن ليس كل مسلم مهتديا. القرآن الكريم صريح في تقرير هذا المبدأ، يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لم يقف عند ذلك، أول ما تسمع الآية قبل أن تسمع تتمتها تتصور أن الأمر تم وأن العمل الصالح يصح السكوت عليه. القرآن الكريم يداوم يقول: لا، بل ثم اهتدى. إذن تاب وآمن وعمل صالح وبعد لا يسمى مهتديا حتى يدخل في مرحلة الهداية. صريح القرآن أن هنالك مرحلتين، مرحلة توبة وإيمان وعمل صالح، هذا الذي عبرنا عنه بمرحلة إسلامية الخط، بمرحلة الشعار الإسلامي، مرحلة الأطروحة الإسلامية، الشعائر الإسلامية، لكن هذا لا يكفي، بل لابد من توفر المرحلة الثانية. المرحلة الثانية نسميها مرحلة الهدى أو الهداية، لا سيما وأن الهدى عطف على المرحلة الأولى بأداة المغايرة وهي أداة ثم. العرب إذا عطفت بثم أرادت المغايرة قطعا بين المعطوف والمعطوف عليه، إذا عطفت بالواو قد تريد التأكيد ما تريد المغايرة. تقول مثلا لجماعة جالسين فيهم زيد: أدعوكم وزيدا، وزاد معهم زاد داخل فيكم داخل فيكم ادعوكم داخل فيكم. لكن مع ذلك قلت وزيدا ذكرت زيدا للتأكيد، فالواو افادت التأكيد لم تفد المغايرة. لكن اذا عطفوا بثم دائما يعطفون في غير مورد التأكيد، او قل دائما يعطفون في مورد المغايرة، حينما تقول دخل القوم ثم دخل زيد، التفت جيدا، يعني ماذا؟ انهم دخلوا وزيد لم يكن معه. القرآن الكريم في قوله واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اراد مرحلتين متغايرتين، وبالتالي لا يصح ان يقول قائل بانه الآية الكريمة لما قالت اهتدى اراد التأكيد ما تقدم، اراد التحصيل ما تقدم، يعني كأنها تقول من تاب وآمن وعمل صالحا فقد اهتدى. لا، لا تريد ذلك، تريد ان تقول انه هناك مرحلتان، توبة هداية ايمان عمل صالح، ثم الثانية ليست تحصيلا للاولى، يعني ليست تأكيدا قل للاولى، وانما الثانية مرحلة اخرى مستقلة برأسها بنفسها. فالله عز وجل انما يفرض النجاة ومن لا يغفر له لا ينجو، هذا واضح، تشك بي ما تشك بي، الآية آية النجاة، تقول واني لغفار يعني اكتب النجاة لمن؟ لمن توفر فيه هذان الشرطان، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اذا الان تتفق معي هل ليس كل مسلم مهتديا او لا؟ تتفق معي، صريح القرآن. وهذا ايضا ما يؤيده قوله جل وعلا والذي نقرأه يوميا، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ لا صراط كل من تشهد الشهادتين، معاوية ايضا تشهد الشهادتين، يزيد ايضا تشهد الشهادتين، الخوارج تشهد الشهادتين. يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط المهتدين، يريد يشخصه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ومن الذين انعم الله عليهم؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. قرابة 16 مصدرا نصت على ان المقصود باتمام النعمة ولاية علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يوم الغدير. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم من هم؟ بل المغضوب عليهم هم منحرفون بالتأكيد بلا نقاش. نحن لا نشك ان هنالك مسلمين مغضوبا عليهم، تشك انت في ذلك؟ لا تشك في ذلك. من المسلمين المغضوب عليهم غضبا شديدا يوجب انحرافهم او الحكم بانحرافهم، من اغضب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه واله يقول كما يروي ذلك احمد وغير احمد في مسنده، وابن حجر في تهذيب التهذيب، والذهبي في ميزان الاعتدال، يقول ان الله يغضب لغضب فاطمة. هنالك من غضبت عليه فاطمة، هذا مسلم بظاهر الحال ولكن مغضوب عليه. فانت تقول في صلاتك يوميا اللهم جنبني خط هؤلاء الذين هم مغضوب عليهم، لان المغضوب عليه ليس مستقيما قطعا بحكم القرآن، ومن يحلل عليه غضبي فقد نجا او هوى، فقد هوى. ولا الضالين، القرآن الكريم ويوضح من الضالون، الضالون الذين افتقدوا المرحلة الثانية، أنا لا أريد أن أخص المغضوب عليهم بالمغضوب عليهم من المسلمين، تشمل اليهود مثلا أيضا، لكن أقول يمكن أن يكون هذا الوصف منطلقا على من هو مسلم بالظاهر ولكنه مغضوب عليه، فلا يذهبن بك أنه أظهر الشهادتين فتغتر به وتقول خلاص قدست وقلت، لا. ولا الضالين، القرآن صريح يوضح يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. لو قالت الآية لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى، قد يقول قائل واهتدى بذلك لما تقدم، لا، أنه شيء جديد شيء ثاني، لكن لما قالت ثم اهتدى أفادت ماذا؟ أفادت المخايرة. اهتدى إلى أي شيء؟ أكثر من رواية وردت، أكثر من تصريح ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود اهتدى إلى ولاية آل محمد صلوات الله عليه. مضافا إلى حديث الثقلين الصحيح في ذلك، حتى لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بأنه يوجد لافظ كتاب الله وسنته، لكن هذا أيضا لا ينكره أحد. افرض ذاك مكانه، هذا مكانه كل شيء بحسابه، ما يتعاركون ما شكيه، ذاك يقول وسنتي، هذا يقول ماذا؟ وعثرتي. بالنتيجة هذا وارد، وقد حققنا في بعض أبحاثنا في هذا البلد الكريم في السنين السابقة أن الأصح سندا باعتراف النووي أن الأصح سندا هو لفظ عترتي، لكن لو سلم معلش ورد سنتي ورد عترتي. الرسول صلى الله عليه وآله على أي تقدير يقول أن العاصم من الضلال هو التمسك بالكتاب والعترة معا، لم يقل الرسول صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بأحدهما لن تضلوا، ما إن تمسكتم بواحد منهما يعني على البدل لن تضلوا، إنما قال ما إن تمسكتم بهما، أن العاصم من الضلال كلاهما، لأن الكتاب يمكن أن يتلاعب بتأويله وتفسيره المنحرفون ويستفيد منه الظالمون، أليس كذلك؟ هذا جرى بالتاريخ أو لا؟ فيحتاج الكتاب إلى مبين مبين متين أو لا؟ نعم. إذا احتاج المبين يمكن يجوز عليه الخطأ والاشتباه والتناقض، أو يجب أن يكون القرين مع الكتاب كالكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعد، قرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المبين للكتاب يجب أن يتصف بنفس الصفة أيضا لا يختلف قوله، وهذا ما كان لأهل البيت صلوات الله عليهم. ما يمكن أن يكون القرين والمبين للكتاب غير حجة وغير معصوم. إذا الحديث ماذا قال؟ قائل ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني من تمسك بأحدهما وترك الآخر فقد، هذا يقبل غلط؟ ما يقبل غلط. إذن ثبت المطلوب أنه ليس كل مسلم مهتديا، نعم هو مسلم بظاهر الحال ولكن ليس كل مسلم مهتديا، ويدعم ذلك حديث السفينة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول، والذي اتفقت عليه كلمة المحدثين، إن شك أحد في حديث الثقلين فلم يشك أحد في حديث السفينة، أنه قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينتي نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هلك هوى. طيب هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن النجاة منحصرة بهم سلام الله عليهم، منحصرة. الدليل على ذلك التشبيه، في زمن نوح كانت سفينة النجاة واحدة أو متعددة؟ سؤال أسألكم، واحدة أو متعددة كانت؟ واحدة. الرسول لم يقل ان اهل بيتي سفينة نجاة، قال كسفينة نوح، يعني هم لا كما انه في زمن نوح لم تكن الف سفينة نجاة. حتى واحد يقول مش مشكلة اذا ما اركب سفينة اهل البيت اركب بسفينة مروان ابن الحكم، اركب بسفينة المغيرة بن شعبة، اركب بسفينة عمرو بن العاص، اركب بسفينة ابي موسى الاشعري، وهكذا وهكذا. قل له اركب لكن شوف وين توصلك، فخلي يدبر حاله حتى ينجيك. نعم. المستجير بعمر عند شدته كالمستجير من الرمضاء بالنار، عليك بسفينة آل محمد صلوات الله عليه. إذا بعد هذا العرض الذي هو بمثابة التقدم للبحث الرئيسي، نقول الآية الكريمة قالت أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، جمعت شرطين في هذا الخط المستقيم الخط المهتدي. الشرط الأول هو الجهاد، والشرط الثاني وعبارة عن التزام خط الولاية الصحيح وعدم استبداله بنده وضده الذي هو الوليجة. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. السؤال هنا أن القرآن الكريم كان يمكن أن يكتفي بقوله ولم يتخذوا من دون الله ورسوله، من دون الله هو قد يقول قائل كافي، لكن ذكر الرسول باعتبار هو المبلغ عن الله، فالمظهر لولاية الله هو ولاية من؟ ولاية من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله أعطاه ولاية، فحينئذ يأتي السؤال النص على المؤمنين ما هو وجهه؟ ما هذا واضح السؤال عنده؟ وإذا كان فمن هم المؤمنون؟ هل كل مؤمن أو لا خصوص جماعة لا يجوز اتخاذ الولي دونهم؟ تقدر تتجاوز آل البيت صلوات الله عليهم؟ قطعا هنا المقصود بالمؤمنين سادتهم وهم آل البيت صلوات الله عليهم. وإلا هل يمكن القول بأنه لا يجوز اتخاذ الوليجة دون أي مؤمن من المؤمنين؟ ليش هو كل مؤمن ثابت له الولاية؟ طبعا لا. إنما لا يجوز اتخاذ الوليجة، إنما يجب التقيد بخط الولاية، خط ولاية من؟ من ثبتت له الولاية. فحينئذ يتعين أنه بعد الله ورسوله يلزم التقيد بولاية أمير المؤمنين. المؤمنين هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هم المقصودون بالمؤمنين في هذه الآية المباركة. وقد ورد في صحاح المسلمين عن ابن عباس عن أبي سعيد عن غيرهما أنهم قالوا ما أنزل الله في كتابه آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها وزعيمها. إذا تقرر ذلك نقول أن للحكم بسلامة واستقامة أي خط من الخطوط الإسلامية لابد من توفر شروط أربعة. هنالك شروط أربعة لا بد أن تتوفر حتى يصح الحكم بسلامة هذا الخط أو بإسلامية هذا الخط ومناصرة هذا الخط والدفاع عن هذا الخط. الشرط الأول، التفتوا جيدا، الشرط الأول سلامة المبادئ، الشرط الثاني سلامة الأساليب، الشرط الثالث سلامة نوايا، الشرط الرابع سلامة الولاية. واضح؟ الشرط الأول سلامة المبادئ، لا بد أن تكون المبادئ والقيم التي يتبناها أي خط من الخطوط للحكم بإسلاميته أن تكون مبادئه مبادئ الإسلام. فإذا احتوى على فكر دخيل ولو واحد، التفت جيدا، لو احتوى على فكر دخيل ولو واحد ما تقدر تسميه إسلامي، لأن الإسلام جماع متكامل وليس أبعاضا أشتاتا تفاريق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلو أن خطا قال أنا أتبنى من أحكام الإسلام 90%، لكن 10% أستبدلها بأفكار غربية أو غريبة عن الإسلام أو دخيلة على الإسلام، لا يسمى خطا إسلاميا. إنما يسمى خطا إسلاميا، إنما يسمى خطا إسلاميا فيما لو كانت مبادئه المتبنات مبادئ إسلامية خالصة 100% على مستوى تبني نسميه إسلام. قد يقول قائل طيب الإنسان غير معصوم، أقول لا، الخطأ في العمل غير التبني، غير معصوم يخطأ بالعمل، يعتقد مثلا أفرض على سبيل المثال بأنه الخمر حرام القمار حرام ولكنه يلعب القمار لغلبة شهوته، هذا مسلم فاسق. لكن لو استباح الخمر استباحها هذا لا يسمى مسلما أبدا، لأنه منكر ضروري، ومنكر الضروري كافر اتفاق الفقهاء، واضح؟ تبني على مستوى تبني خط يتبنى بعضا دون بعض، هذا ما نقدر نسميه خط إسلامي، هذا واحد. ثانيا، سلامة الأساليب الوسائل التي يتوسل بها للوصول الى اهدافه ومبادئه يجب ان تكون ايضا وسائل سليمة، اذ لا تصح عندنا قاعدة الميكافيليين ان الغاية تبرر الواسطة ابدا. نعم عندنا في الفقه الاسلامي في باب التزاحم قد احيانا الشارع يرخص ببعض المحرمات لملاك اعظم، من قبيل يرخص ان تكذب لحقن دم مسلم محترم، صح، بس هذا ليس من باب ان الغاية تبرر الواسطة، من باب تزاحم ملاكين، مصلحة ومصلحة احدهما اعظم من الاخرى، وهو ان حقن دم المسلم المحقون الدم اهم ملاكا في نظر الشارع من ماذا؟ من مصلحة الصيد، وهكذا وهكذا، باب تزاحم. اما باب ان الغرض وان الغاية والهدف يبرر الواسطة، هذا لا وجود له في شرع الله تبارك وتعالى، تلك نظرية ميكافيليين، اما الاسلام لا يقر ذلك. هذا امر مهم في واقع الامر، سلامة الاساليب. فاذا وجدت خطا اسلاميا بالظاهر يتوسل باساليب محرمة من قبيل انه يريد يوصل للسلطة، لكن بماذا؟ باساليب رخيصة، بعدم التقوى الاجتماعية، بعدم التقوى السياسية، يعني انه يعصي الله عز وجل ليصل الى السلطة، فهذا ليس خطا اسلاميا. في سبيل الوصول الى الحكم مستعد ان يسقط شخصيات الاخرين، يتهم الاخرين، يكذب على الاخرين، يفتري على المؤمنين، كلام على المؤمنين، يدعي ان اسلامي ولكنه يتوسل بالكذب والافتراء والبهتان والقذف وهتك الحرمات وهدم المروءات واسقاط شخصيات المؤمنين والعلماء، يدعي ان خط اسلامي، هذا لا يسمى خطا اسلاميا. الخط الاسلامي لا تكفي فيه سلامة المبادئ، وانما ينضاف اليه سلامة الاساليب، اساليب تكون اساليب شريفة. والا اذا ظلينا على مستوى الشعارات ما عاد فرق بين هذا الذي يدعي ان اسلامي وبين الصدامي، الفرق فقط ذاك يصيح عفلق، هذا يقول الله، الفرق فقط في الشعار راح يصير، والا الاساليب راح يصير نفس الاساليب. الاسلامي تظهر اسلاميته لا فقط بشعاره، انما تظهر اسلاميته بتقوى الله عز وجل، بورعه، بدينه، بالتزامه بأحكام الله تعالى، بأخلاق الإسلام، بهذا تظهر إسلاميته. أما مجرد الشعار لا يكفي. وهذه من الابتلاءات التي يتورط بها الكثير مع الأسف الشديد، فيروجون ما يزرع الفتنة والفرقة في صفوف المؤمنين أنفسهم، ويضرب بعضهم البعض الآخر، وتطرح المسألة على جمهور الناس للأسف الشديد، أن يأتي أحدهم فيأتك الآخر أمام جمهور الناس. هذا فيه تضعيف للدين، تضعيف للمذهب، تضعيف للحق. ليس شيء أقوال عقائد المسلمين، عقائد جمهور الناس، أقوى من وحدة كلمة العاملين وأهل العلم وأهل الفاضل والإسلاميين. وحدة كلمتهم تقويتها لقلوب جمهور الناس أكثر من تقوية البراهين والأدلة والمحاضرات. وحدة الكلمة من أهم الأمور. الحديث الشريف يقول: من قال كلمة في أخيه المؤمن ليهدم بها مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان. كلمة من قال في أخيه المؤمن ليهدم بها مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. أعمل حال مطوع، وأسمي نفسي أنا محافظ ملتزم، وأنا أخوض في جرائم والعياذ بالله يقشعر لها عرش الله عز وجل، يهتز لها عرش الله عز وجل. أتعلم أن حرمة المؤمن عند الله عز وجل كحرمة الكعبة بل أعظم، كما في روايات المسلمين. يقف الإمام الباقر سلام الله عليه أمام الكعبة المعظمة يقول: ما أعظم حرمتك عند الله، ثم يستدرك فيقول: أما إن المؤمن أعظم حرمة منك عند الله عز وجل. تعلم بهذا؟ هتك المؤمن، كرامة المؤمن، يستبيح هذا المعنى في سبيل يعزز خطه وجماعة ضد الجماعة الأخرى. هذا بأي مجوز؟ هذا ليس دينا، هذا بذاته هو مصادرة لأجرك وثوابك. إذا كان هنالك أجر تصادر أجرك وثوابك بهذا الأسلوب. وأحيانا تستخدم أساليب رخيصة إلى أبعد الحدود مع الأسف الشديد، مبتذلة إلى أبعد الحدود. الإنسان يتقزز منها ومن ذكرها للأسف الشديد في سبيل تضعيف إنسان ليس في خطهم وليس في حزبهم وليس في جماعتهم، مستعدون أن يرتكبوا معه كل محرم، يرتكبوا منه كل محرم، ويهتكوا منه كل حرمة، ويفتروا عليه ويلقوا الافتراءات على ألسنة عامة الناس. لماذا؟ ليش فلان وفق؟ يعز عليهم أن يوفق، فيبدأون بشن الحملات والهجمات عليه، ولا يدرون أنهم بذلك إنما يضعفون دينهم وعقيدتهم. وحدة الكلمة بين المؤمنين وبين المسلمين وبين العاملين من أهم وسائل تقوية قلوب عامة الناس وجمهور الناس. أنت تلقي على الناس محاضرات، لكن في نفس الوقت عملك وسلوكك مثلا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تذويب كل ما تقوله من المحاضرات، لأنه عملية هتك الآخرين وإسقاط الآخرين من شأنه أن يضعف عقيدة الناس بالمبادئ التي تقولها. الناس كل ما يلتفت للثاني يقول له: إذا هالمبادئ والأحكام هي صحيحة، كلها صحيحة، لماذا لا يتقيدون بها؟ طالما ما يتقيدون بها إذن ما لها صحة لها، أو مجرد شعارات للاستهلاك الاجتماعي مثلا. وشكل الناس يقولون بعضهم مع بعض، على الأقل إذا ما يقول لك بلسانه بنفسه في قلبه هكذا يقول. ليس أقوى لقلوب جمهور الناس من وحدة كلمة العاملين والمؤمنين والمسلمين فيما بينهم، فإن فرقة الكلمة سلاح فتاك في عقيدة الناس. إذن الشرط الثاني هو عبارة عن سلامة الأساليب. الشرط الثالث سلامة النوايا، يعني أن لا يكفي أن يكون شعار الإسلام وأسعى لمبادئ الإسلام، بل يجب أن يكون الدافع والله سبحانه وتعالى، أن يكون عملي لوجه الله. لا يكون همي أن ينتصر الإسلام على يدي أنا حتى يعنون بعنواني ويقال فلان قام الإسلام على عدل. لا، المهم هو أن ينتصر الإسلام. لا يكون همك اسمك وعنوانك وحزبك وجهتك، ليكن هدفك الله تبارك وتعالى. حتى لو كنت جنديا مجهولا. يا اخي الدنيا دار زوال وانتقال، انت مهما تحصل من عنوان ومن جاه ماذا ينفعك؟ المهم ان يعرف عند الله عز وجل، ان يذكر عند الله عز وجل، ان تكون مذكورا ماجورا عند الله تبارك وتعالى. سلامة النوايا من اهم الامور، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع هو عبارة عن شرط الولاية. شرط الولاية في واقع الامر هو عبارة عن التقيد بالولاية الشرعية التي تبدأ بولاية الله فرسول الله فآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم اجمعين. فالعلماء الامناء على حلال الله وحرامه بتعبير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول مجال الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه. اذا تبين من هذا العرض ان مجرد اسلامية الخط وانه هذا الخط خط جهادي وان يقف ضد الطغاة هذا لا يعني انه خط مستقيم. اذا افتقد الولاية الشرعية فليس خطا مستقيما، انما نسميه خط مستقيم فيما اذا توفر فيه شرط الولاية. عبد الله الافطح ابن الامام الصادق سلام الله عليه، مع ذلك لما دعا الى نفسه برئت منه الطائفة، وخاطبه الامام، عبر عنه الامام الكاظم عليه السلام اخوه سلام الله عليه، يقول ان عبد الله لا يحب ان يعبد الله، رغم ان عبد الله ما كان حركته حركة علمانية، حركته حركة اسلامية، لكن كان يدعو الى نفسه. لما خرج عن خط الولاية الشرعية لم يعد خطا اسلاميا. لا يكفي انك تتشبث انك واقف مثلا افرضوا ضد الطغاة، ضد الطاغية الفلاني، ضد الفلاني، ضد الفلاني، حتى تطلب من الناس الالتفاف حولك، يجب ان يكون خطك مستقيم ولايتك مستقيمة. اما ان تصدر كتبا ومناشير من شأنها ان تضعف ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم، فلا يمكن التسليم بسلامة خطك وسلامة منهجك. العقيدة اغلى من كل شيء، ولهذا يجب على المسلمين ان لا يخدعوا بمجرد الشعارات، شعارات الاسلام وشعارات الجهاد وما شاكل من بعض الجهات، اذا كانت هذه الجهات لا تدين بالولاية الشرعية او كانت تشكك في ولاية اهل البيت صلوات الله عليه. قبل فترة رقى احدهم الاعواد في بعض البلدان وخطب في الناس وقال ان الرسول صلى الله عليه وآله، وللأسف هذا الشخص محسوب على بعض الخطوط والحركات والاحزاب الاسلامية، يصعد ويقول ان الرسول يوم الغدير لم يعين عليا حاكما، انما رشحه وترك الامر لاختيار الناس، فان انتخبته الامة صارت ولايته رسمية الزامية، بما ان الامة ما انتخبته اذا لا الزام في ولايته. المسألة مسألة ترشيح يوم الغدير، ما كان مسألة تعيين. يا لله يا لله. ثم تأتي كتابات اخرى، وهذه لقطات اقتبستها من كتاب سيرة الرسول واهل بيته الذي يقع في مجلدين، والذي صدر عن دار البلاء التي كان اسمها سابقا دار التوحيد ومعروفة لعله بالعمل والصالح. بما انه الاسم كشف انه منتمي الى حزب الدعوة، فلهذا استبدلوه باسم دار البلاغ ليغلفوا افكارهم باسم جديد لئلا يفتضحوا من جديد. اقول لهم يا اخوان لا يكفيكم ادعاء انكم معارضون للطاغية العفريقية وانكم خط اسلامي اذا لم تتقيدوا بالولاية الشرعية، لا يكفيكم مجرد رفع شعار الاسلام. واتأسف اسف شديد والله العظيم لولا اني شعرت ان هذا التيار الان يكتسح الساحة. وفي عين الوقت ايضا نجد هنالك تصريحات لبعض رموز هذا الخط وكلمات تشكك في ولاية أهل البيت ومظلومية أهل البيت صلوات الله عليهم وعصمتهم. وقبل سنتين سمعتم بالسيد المعهود الذي قال: أنا لا أتفاعل مع ما يقال من أن القوم كسروا ضلع الزهراء عليه السلام وأسقطوا جنينها، وكان يصر على أن الزهراء لم يكسر ضلعها وأن العلاقات كانت طبيعية بينها وبين القوم لأنها كلمت القوم وكلموها بشكل طبيعي، ويقول أن قبر الزهراء عرف بعد ذلك. وقد طرحت الرد العلمي الشاذي في هذه الحسينية المباركة قبل سنتين على هذه الادعاءات، وأثبتت من كتب الجمهور بالأرقام. لا تذكرون قبل سنتين ذكرت مصادر ظلامة الزهراء سلام الله عليها، من كسر الضلع إلى سقوط الجنين إلى بقية المسائل بالأرقام من كتب الجمهور، وقلت بأن قضية الزهراء قضية تمس العقيدة وليست مسألة شخصية. إذا أصررنا على تطبيع العلاقات بين الزهراء بين خصومها يعني ذوبنا موقفها من قضية الإمامة. وفي نفس الوقت يأتي فيقول في بعض تصريحاته، يقول أن أول مؤلفة في الإسلام هي فاطمة لأنها ألفت مصحف فاطمة، وهذا تحدي صريح لكلمة الإمام القائد قدس الله نفسه الزكية، الإمام القائد على الله مقامه، كل ما قاله في تأبين الزهراء قال: أنا ما أستطيع أن أبن هذه الصديقة الكبرى التي وردت فيها هذه الرواية، لساني قاصر عاجز، لم يذكر من فضائلها إلا هذه الفضيلة وأنها أم الفضائل. مع ذلك يأتي هذا الشخص فينكرها، وهي أن الملائكة هبطت بعد وفاة الرسول لتسلي فاطمة عليها السلام فأملت المصحف، وليس قرآنا، وإنما هو عبارة عن أحكام، عبارة عن وقائع وأحداث. هذه الوقائع والأحداث أملاها ملك من الملائكة على فاطمة عليه السلام وعلي يكتب، وقد وردت في رواية معتبرة في الكافي. الإمام القائد ذكر هذه الرواية، قال الشخصية التي تهبط عليها ملائكة الله عز وجل فتملي عليها العلم وعلي يكتب، ماذا أقول فيها؟ يأتي هذا السيد المنتسب إلى هذا الحزب وهو السيد البيروتي فيقول بأنه أول كاتبة في الإسلام فاطمة. عجيب، يعني فاطمة هي ألفت مصحف فاطمة. ثم في عين الوقت يصدرون هذا الكتاب الذي يقول بأنه اجتمع مضمون الكلام باعتبار طوله علي عليه السلام ومن معه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء عليه السلام بقيادة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنهم كتلة في مقابل الكتل الأخرى. تعرفون الكتل الأخرى؟ يقول: معتمدين على فهمهم للآية الكريمة إنما وليكم الله. يقول أن علي عليه السلام إنما صار كتلة في مقابل الكتل الأخرى لأنه اعتمد على فهمه لآية إنما وليكم الله، وهكذا يقال. علي عليه السلام اتخذ موقفه معتمدا على فهمه، او ان الحق ان آية انما وليكم نزلت تقرر ولاية علي عليه السلام، معتمدين على فهمه، وكأن المسألة مسألة فهم علي لا انه الحق المقرر في مدرسة آل البيت صلوات الله عليه. ويأتي الى موقف الزهراء سلام الله عليها فيقول أن الزهراء عليه السلام كان لها موقف من الأحداث بعد الرسول، وقد حددت موقفها كصاحبة رأي. عجيب، كصاحبة رأي. الزهراء صاحبة رأي، أو الزهراء حجة من حجج الله على خلقه. الزهراء داخلة في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يأتي فيقول أن الرسول صلى الله عليه وآله لما احتضر يقول: قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم بعد ذلك لاحظ كيف يحرف الحديث، هذا لا يدعيه حتى كتاب الجمهور من إخواننا، يقول: وقد أغمي على الرسول من شدة المرض. لا يقول أن القوم رفضوا الكتاب وقالوا يهجر، لا، ينتقل إلى مطلب آخر، يقول: وقد أغمي على الرسول من شدة المرض حتى قال أحد الحاضرين: إن الرجل يهجر. كلمة يهجر قيلت على أثر إغماء الرسول او على اثر مطالبة الدوات والقرطاس. لماذا هذا التحريم؟ مثلا يصل الى مصحف فاطمة عليه السلام، سيدهم كان يقول ان المصحف تأليف فاطمة، اما هنا شيخهم يقول ويبدو ان الامام بادر الى تأليف كتاب لفاطمة صار يعرف بمصحف فاطمة. عجيب، طلع التأليف عنك. وبعد ذلك يأتي الى مطلب اخر يتعلق بدور اهل البيت عليهم السلام، يقول ان الائمة من اهل البيت كانوا رواة سنة فقط. اهل البيت رواة سنة فقط؟ اهل البيت هم رواة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنالك باب نسميه علم الامام، وقد بحثته العام الماضي في تقريبا محاضرتين او ثلاثة في حسينية السيد محمد بعنوان علم الامام سلام الله عليه، واوضح ان الائمة من اهل البيت ليسوا مجرد رواة كبقية الرواة، وانما هم ملهمون مفهمون وحجة من حجج الله على خلقه. الملك روح القدس يلقي اليهم العلم، وانهم محدثون وليسوا مجرد رواة عن الرسول. لماذا هذا التنكر لمقام اهل البيت صلوات الله عليهم؟ وللأسف الشديد بلغتنا في الآونة الأخيرة أيضا فتاوي لبعض رموز هذا الخط تعز على الغيور أن يسمعها، من قبيل أنه يجوز الاستمناء للمرأة، من قبيل أنه يجوز للرجل إذا انقلب إلى امرأة أن يتزوج رجلا، وهذا خلاف منطق الأطباء. أنا سألكم طبيب قلت له هل يحصل تغير حقيقي في عملية التحويل؟ يقول لا أبدا، تبقى الأمور الداخلية تبقى، إنما يغيرون تغييرا ظاهريا فقط، يحولون الرجل إلى امرأة. أنا لا أدري إلى أين تنتهي هذه المسيرة، والله وأكرر أن الهدف الأول والأخير الله عالم بالسرائر وتحذير المسلمين من مثل هذه الخطوط التي ربما تتبرع بذريعة الجهاد ورفع شعار الإسلام وهي تشكك في ولاية أهل البيت عليهم السلام، وتغرس السموم أو تبث السموم في نفوس المسلمين وفي ضمائر المسلمين. لاحظوا الآن القدوة للخط الذي هو خط الولاية والذي هو خط الاستقامة في زماننا، كيف وفقه الله عز وجل؟ لأنه خط ولايته، وأعني بهذه القدوة بعد الكيان الإسلامي المبارك الذي أسسه الإمام القائد أعلى الله مقامه الشريف، أعني بالقدوة بعد هذا الكيان وعبارة عن الخط الجهادي الحزب اللهي في لبنان، والذي وقف أمام الخط الإسرائيلي وأمام العدوان الإسرائيلي أمام جرائم الصهيونية. حزب الله انما وفقوا في لبنان بالتزامهم بخط الولاية. الذي وقف في موقف الصراع وفي خندق الصراع والمواجهة واستطاع ان يهزم اسرائيل هي هذه المقاومة حزب الله، هي التي سارت في خط الولاية الشرعية. مثل هذا الخط وامثاله في التاريخ هم في واقع الامر ينبغي ان يناصروا، ينبغي ان يساندوا، وهكذا في كل موقع من مواقع العالم. ومن هنا نجد اننا في واقع الامر انما نقدس بعض الحركات الاسلامية في تاريخنا دون بعض استنادا الى مسألة الولاية. حركة زيد الشهيد، ثورة زيد الشهيد، مولد تأييد الطائفة. لماذا؟ لانها كانت في خط ولاية الامام الصادق سلام الله عليه. حركة الحسين صاحب فاخ في ايام العباسيين كانت مولد تأييد الأئمة، بينما حركة مثلا عبد الله بن الحسن لم تؤيد، حركة عبد الله الأفطح لم تؤيد، حركة صاحب الزنج لم تؤيد. كثير من ثورات العلويين رغم انها اسلامية وضد الطواغيت وجهادية لم يؤيدها الأئمة سلام الله عليهم. السر في ذلك هو خروجها عن جادة الولاية الشرعية. لاحظوا ان الحسين صلوات الله عليه حينما اختار لأهل الكوفة سفيرا اختار مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وعبر عنه بأنه ثقتي قال ارسلت اليكم ثقتي مسلم ابن عقيل باعتبار تمسكه بخط الولاية والتزامه بخط الولاية اصبحت له هذه القدسية. وهكذا بقية من استشهد مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، انما قدسناهم لتمسكهم بولاية ابي عبد الله عليه السلام واستشهادهم بين يديه. ونعطف الحديث الى مسلم فانه صاحب الذكرى في مثل هذا اليوم، وان استشهد بابي وامي في ذي الحجة ولكن اعتيد ان يذكر اسمه الشريف ومصابه في مثل هذا اليوم. مسلم يكفيه فخرا وشرفا وسام سيد الشهداء له، حيث قال عليه السلام لأهل الكوفة إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. كان ثقة الحسين، كلمة ثقة جامعة. الحسين سلام الله عليه بدل ما يوصف بأن عالم أن تقي أن كفوء، كل هذه الشروط جمعها بكلمة ثقة. في الجانب العلمي هو ثقتي، في الجانب التقوائي هو ثقتي، في الجانب السياسي ثقتي، في الجانب الإداري ثقتي، في الجانب الجهادي ثقتي. الله أكبر، ما أكبرها وأعظمها من كلمة قالها الحسين عليه السلام في مسلم بن عقيل وثقتي من أهل بيتي. وهكذا كان مسلم موضع ثقة الحسين، وكان يتفانى إخلاصا من أجل الحسين عليه السلام. وقد وقف ذلك الموقف يوم الكوفة حينما ازدحمت عليه الخيل والرجال بعد ان غدر به اهل الكوفة، واذا به يشد عليهم يقول اليت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات ان اخدع واغرى. وكان يحمل عليهم مرة اخرى ويقول هو الموت فاصنع ويكما انت صانعه، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وهكذا هجموا عليه الدار، دار طوعة، المرأة الصالحة التي آوته وأجارته، فأخرجهم بأجمعهم، وكفى بذلك بطولة. وهكذا عادوا إليه فأخرجهم من الدار، ثم شد عليهم وهم ينهزمون من بين يديه، حتى ارسل ابن الاشعث قائدهم الى ابن زياد يقول علي بالخيل والرجال، قال بعثتكم الى رجل واحد فيفعل بكم مثل هذا الذي سمعت انه يفعل بكم. قال انك لم ترسلنا الى بقال من بقاقلة الكوفة ولا جرمقاني من جرامقة الحيرة، وانما ارسلتنا الى سيف من اسياف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصارم من صارم علي بن أبي طالب عليه السلام. فمده بالخيل والرجال وأقبلوا واشتد القتال، ومسلم عليه السلام لا يبالي، ولكن كانوا يصعدون السطوح فيوقدون النار في أطنان القصب ويرمونها على مسلم بن عقيل، يصعدون على السطوح فيرمونه بالحجار حتى اشتدت به الجراحات واشتد به العطش. حينئذ استند الى جدار ليستريح، ثم شد عليهم فجاءوه عن طريق الغيلة، فجاءه رجل من الاعداء فطعن مولانا مسلما عليه السلام في ظهره فخر الى الارض صريعا. لما سقط الى الارض احتوشوه من كل جانب، اقبلوا اليه جردوه من سلاحه واخذوا يسحبونه سحبا الى عبيد الله ابن زياد. هذا والمرأة الصالحة طوعة كانت تلاحقه وبيدها قدح الماء، ولكن لم يسمح لها احد ان توصل الماء الى مسلم عليه السلام. فلهذا صاحت سيدي واغوثاه انك تؤسر وتسحب هكذا وتقضي عطشا. صحت يا مسلم يا عظام خجلتي بي، صوتك لا تستعي يا معزاء. صحت يا مسلم يا عظام خجلتي بي، عاش بيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احميك لو يتركونك شلت فيت قلبي وداويك كان اسلمت ملكي يدهم سلم على حسين قالها يا طاعل يا يام ما تحصل سلامه اصيت كان بالبلد دخلت يتام قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه واجرك على الله والنبي سيد الكون. وهكذا ساقوه عليه السلام الى عبيد الله بن زياد وجرى بينهما حوار ثم امر ابن زياد